وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل لزوجتي أن تكشف الغطاء الحجاب يعني أمام جدي لأمي؟ نعم، جدك لأمك، أي نعم، هو من آبائك، فزوجتك تكشف لها لأنها زوجة ابنه، تكشف وجهها يعني، هو محرم، نعم محرم لها. هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه شرب واقفا؟ نعم، شرب من زمزم واقفا. ما معنى تلقي الركبان؟ الركبان لما يجلبون معهم بضاعة يتلقاها بعض السماسرة قبل أن يصلوا إلى السوق، فيستغفلهم ويشتريها منهم ببخس، فهذا معنى تلقي الركبان. فلو حصل هذا ووصل صاحب البضاعة السوق فله الخيار. فهل أخرجهم هذا القول؟ أي قول يقول أخرجهم هذا القول عن الإسلام؟ طبعا الذي قاله الكفار جحدوا، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وهم يكفرون بالرحمن. وهذا يدليل على كفر من جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة. الواجب إثبات ما أثبته الله عز وجل ونفي ما نفاه الله عز وجل، وإثبات ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم ونفي ما نفاه الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن جهل شيئا من هذا يبين له وتقام عليه الحجة حتى يعلم أن هذا كلام الله وكلام رسوله، فيجب عليه الإيمان به وإن لم يفهم معناه، بمجرد أنه كلام الله يؤمن به ويقول آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. الحاصل أن يتثبت يعني من صحة النقل، فإذا صح النقل فالواجب التسليم والإيمان وإن لم يعقل تفاصيل المعنى. تقلد كفره 50 في 10، قلنا 50 في 10 500 من العلماء يعني حكموا بكفر جاحدي الأسماء والصفات بعد إقامة الحجة عليهم. لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا شاعرة في لما يناظرهم في الاستواء، لو قلت بقولكم لكنت كافرا، لأن عندي من الأدلة ما تقوم به الحجة، أما أنتم فلا تكفرون لأنكم تجهلون. وهم ينكرون استواء الرب تبارك وتعالى على العرش، يعني ينكرون الاستواء، نعم لجهلهم. وشيخ الإسلام يقول تبين لي من الأدلة، يعني عندي من الأدلة ما لو خالفته وقلت بمقولتكم لكنت كافرا، أما أنتم فعندي لا تكفرون لأنكم تجهلون. هل من بر الوالدين واحترام كبير السن تقبيل الرأس واليد؟ ليس هذا على الإطلاق، ليس هذا على الإطلاق. هذه المسألة يعني يعتادها بعض الناس وقد تكون مؤذية، قد تكون مؤذية. فالبر هو ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد يكون مثلا من البر واحترام كبير السن أخذهم بالرفق واللين وإرشادهم إلى ما يصلح دينهم ودنياهم. يا أبتي قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فليس في هذا عقوق وليس في هذا جفاء، بل في هذا من البر الشيء العظيم، بر إبراهيم بأبيه على نبينا وعلى الأنبياء قبله الصلاة والسلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أخونا خرجت من المنزل ومتجه إلى المسجد، وكنت على وضوء وصدفة التقيت بهندي غير مسلم وصفحته باليد، فهل الوضوء باطل؟ لا يا أخي ما هو باطل، صافح هندي غير مسلم يحسب أنه انتقض وضوء. نواقض الوضوء كم هي؟ نواقض ما هي نواقض الوضوء؟ الخارج من السبيلين. نعم. التقيؤ. ها؟ القيء على بعض. الخارج الفاحش النجس من الجسد. أي نعم. ولمس المرأة. ولمس المرأة بشهوة. ها؟ ولمس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا. وأكل لحم الإبل. وأكل لحم الإبل. والردة عن الإسلام. والنوم. أي والنوم. أي نعم. عاذنا الله وإياكم من الردة. النوم المستغرق. على كل حال ما ينتقض وضوءك ما دمت يعني مجرد أنك صافحته باليد. من يطوف على القبر وهو يعتقد، شلون يعتقد؟ هل حكمه وحكم من يطوف عليه وهو لا يعتقد واحد؟ الطواف ما هو بعبادة، وليطوفوا بالبيت العتيق، عبادة مقيدة بالبيت العتيق، فلا يطاف ببنية ولا بمكان غير البيت العتيق، فهو يخطئ أخطاء عظيمة إذا طاف بالقبر ولو ادعى أنه يطوف به بغير نية. لماذا يطوف به لولا أنه يعظمه؟ أي وش يبي؟ أي نعم واضح. ولو سبحان الله. طيب نفرغنا إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول يشتغل عندي شخص نصراني مهندس، ما الضوابط التي يجب علي أن أعامل بها هذا النصراني في مجال العمل وغيره؟ على كل حال أعطه أجره وأنصفه وادعه إلى الإسلام، وإن وجدت مسلما يتقن عمله ففضل المسلم عليه ولا تطلعه على أسرارك، يعني لا تأتمنه وقد خان دينه. ما حكم التفرج على مباريات كرة القدم وخاصة الذين لا يسترون أفخاذهم أثناء اللعب؟ كل حال أصل الألعاب هذه يسمونها رياضة، وقد يعني يستغرق فيها أو تستفرغ فيها طاقات لو لم تستفرغ لضرت أصحابها، فهذا من السياسات الحسنة إذا لم تشغل عن الواجب والفرض. وأما مشاهدة من لا يستر أفخاذهم فعلى كل حال لا ينبغي أن تركز على مشاهدة أفخاذهم، ولكنك أي نعم ولكنك تتابع الكرة وكيف أي نعم الله المستعان، ولا تشغلك عن طاعة الله. ها كيف؟ عورة الرجل من السرة إلى الركبة، صحيح، عورة الرجل من السرة إلى الركبة، لكن يسوي باللي فضح نفسه؟ الله المستعان. اتقوا الله ما استطعتم. هو ثم هو لا يصلي يلعب كرة. الله المستعان. ما حكم من يسب الناس فهناك شخص دائما ساخط لا حول ولا قوة إلا بالله ويسب الناس إذا رأى منهم أي عيب؟ هذا وقع في أمر عظيم، هماز لماز. أي نعم، الله سبحانه وتعالى ذمه ونهى عن طاعته، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم. فنسأل الله العفو. ويل لكل همزة لمزة. يقول أنه ملتزم بالصلاة لكن ضيع. أتدرون من المفلس فيكم؟ قالوا من لا دينار له ولا درهم. قال المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال أمثال الجبال، يأتي وقد شتم هذا وسفك دماء وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه. هذا والله المفلس، هذا المفلس صحيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إنه يعني معاملة حسنة لكن إذا رأى أي عيب يغضب ويسب. على كل حال يعني كونه يغضب ليس تغيير المنكر بالغضب ولا تغيير المنكر بالمنكر. كيف يغير المنكر بالمنكر؟ هذا حمق، يسمى حمق. ما النصيحة ما تصير فضيحة، النصيحة تصير بالمعروف. أي مثل واحد أحمق يشوف ناس يتأخرون عن الصلاة ويقول أنتم اللي تأخرون عن الصلاة، ها الله لا يلحقكم بالصالحين ويلعن والديكم. إيش الكلام هذا؟ هذا يقال إنه غيره على الدين، هذا غير أحمق، هذا أحمق، هذا أحمق، يفسد أكثر مما يصلح. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يعني مثل ما وصف أخونا هذا الشخص، نسأل الله له الهداية. يمكن أنه حقيقة أعماله حسنة وكذا، لكن يأتيه إبليس ويقول الغيرة أنك أي نعم. لا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إيش عملت العمرة، أديت العمرة، عملت العمرة، يقول حطهن سوا، يبي ناخذ منهن لنبي كما يجب. عند مغادرة الحرم المكي حصل عندي حالة، حصل عنده كوين، ماذا حصل؟ عند مغادرة الحرم حصل عندي لم أطف طواف الوداع. إما العمرة ليس لها طواف وداع، هل يجوز أخذ إيش؟ حائض، نعم. هل يجوز أخذ الدواء لوقف الحيض؟ نعم يجوز، حتى يتيح لك الصلاة في المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. يظن سؤال امرأة، أي نعم، نعم يجوز أن تأخذ المرأة الحائض الدواء حتى يرتفع الحيض وتصلي في المسجد وتحرم وتقضي عمرتها ولا تنحبس. نرجو توضيح صلاة الله تعالى على المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم واستغفار الملائكة ودعاء المصلي، نرجو توضيح ذلك. يعني مش بعد التوضيح، صلاة قول أبي العالية في صحيح البخاري، صلاة الله على عبده ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. نعم، صلاة الله تعالى على عبده ثناؤه على عبده، صلاة الله على نبيه ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. إن الله يباهي بأهل عرفة ملائكته، يثني عليهم، هذا الثناء، هذا معنى الثناء. وأيضا يعني يثني عليهم في الملأ الأعلى وهم الملائكة، ويقول انظروا إلى عبادي جاءوا كذا جاءوا كذا. أي نعم، فهذه صلاة الله تعالى على عبده ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. والملائكة يقولون اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر له، يدعون الله عز وجل أن يغفر له. أي نعم، ومن الآدميين الدعاء اللهم صلي وسلم على نبينا محمد، يدعون بهذه الصيغة. هل صلاة الجمعة تجمع مع العصر؟ أفيدونا. السؤال هل يجمع العصر مع الجمعة؟ أين؟ ما هو الجمعة، الجمعة تجمع مع العصر؟ لا، هل العصر يجمع مع الجمعة؟ لا يجوز، لأن العصر إنما يجمع مع الظهر، والمسافر لما يحضر الجمعة أجزأته الجمعة عن الظهر فهو لم يصلي ظهرا، فكيف يجمع العصر مع الجمعة؟ والعصر لا تجمع إلا مع الظهر، فإذا صلى الجمعة أجزأته عن الظهر ولا يجمع العصر مع الجمعة إذا كان مسافر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل صحيح أن الأرض تدور حول الشمس؟ يا أخي لماذا تحرجنا بهذا السؤال، هداك الله. الله أعلم. الشيخ عبد العزيز بن باز له رسالة قيمة في هذا الموضوع، فقال من قال إن الشمس ثابتة والأرض تدور فهذا كذب القرآن، والشمس تجري لمستقر لها، ومن كذب القرآن كفر، من كذب القرآن كفر. ومن قال، شوف يعني قال إن الشمس ثابتة والأرض تدور، هذا القول الأول. من قال إن الشمس تجري والأرض أيضا تدور تجري، فهذا يتوقف فيه يعني لما في الموضوع من الشبه، يعني ما يحكم عليه بشيء. ومن قال إن الأرض ثابتة قرار والشمس تجري فهو الموافق للقرآن، يعني قسم القضية إلى ثلاثة أقسام في رسالة له قيمة، رسالة الشيخ عبد العزيز بن باز من ضمن وإمكان الصعود إلى الكواكب أو بنحو هذا. هل صحيح أن فيه ناس طلعت فوق سطح القمر؟ ما أدري، على كل حال أعلنوا هذا والأضداد شهدت به أنهم يعني لما أول مركبة أمريكية يعني أعلنوا أنهم طلعوا فوق سطح القمر، كانت الاتحاد السوفيتي من أعدى ما يكون لأمريكا. لو كان هذا غير صحيح لكذبوه. وقد سألت الشيخ ابن حميد، شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله، في وقتها لما سمعنا هذا الخبر يعني كأننا يعني فوجئنا بهذا الخبر، وأتيت إلى الشيخ ابن حميد أسأله، فكأنه قال نعم لعنهم الله أو شيء من هذا الكلام. قلت ما الدليل يا شيخ؟ كان مما استدل به أن الاتحاد السوفيتي أقر لهم بذلك، فلو كان هذا غير يعني صحيح ما لأنكروا عليهم وعابوا عليهم. وفقط الشيخ سليمان بن حمدان رحمة الله عليه هو الذي يعني كتب رسالة ينكر ذلك ويقول إن القمر يعني في السماء الرابعة وأن السماء سقف محفوظ ولا يمكن أن يخترق السماء. لكن هذا لا يحتاج إلى أدلة، يحتاج هذا إلى أدلة، وهو كأنه يعني يريد أن يرد على الصواف. وأيضا رحمهم الله جميعا لما وقف الشيخ عبد العزيز بن باز في مسجد العزيزية بالطائف يعظ الناس، اعترض عليه الشيخ سليمان بن حمدان وقال أن تقول أنه يمكن الصعود إلى القمر وإلى الكواكب، فحصل يعني أمر ما كنا نحمده بين الشيخين. على كل حال المسألة إذا استندت إلى الحس وإلى الواقع لا ينكر، ونقلت لكم ما أعرفه في هذه المسألة. والشيخ عبد الله بن حميد يعني يقول إن هذا ممكن وواقع ولا ضير في هذا. والشيخ عبد العزيز بن باز كما ذكرت لكم أنه قسم القضية يعني أن في رسالته قال إمكان الصعود إلى الكواكب كأنه يرى أنه يمكن الصعود إلى القمر، والله أعلم. عليهم رحمة الله. أي قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة أتت برفقة زوجها وأسرتها للعمرة وزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم من بلاد بعيدة، فأدت العمرة، ولما أتت لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فاجأتها عادتها ولم تتمكن من زيارة المسجد والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. لا هي تتمكن من تصلي وتسلم على الرسول في مكانها وفي حالها، أي نعم، ويبلغه صلاتها وسلامها صلى الله عليه وسلم، لكن دخول المسجد وهي حائض لا يجوز لها، وتؤجر على قدر نيتها إن شاء الله. نعم تنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت تزور المسجد، أما زيارة القبر أي نعم فلا يجوز لها. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تصلي عليه في جميع أحوالها وفي أمكنتها كلها، ومن لا يصلي عليه لا صلاة له. الصلاة عليه ركن من أركان الصلاة، من لا يصلي عليه فلا صلاة له، الله أعلم. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أدري شو يقول. دولة كافرة أتعامل مع بنك يؤخذ مني ربا ولم آخذ منه ما يأخذ مني البنك يسحب كضريبة دخلي. على كل حال ما دام أنت لا إرادة لك في الربا، أي نعم أخذ منك قهرا أو أخذ منك يعني ما يشبه القسر، فإنما لا يعني الأمر منوط بالقدرة، منوط يعني بالقدرة، ما دام هذا لا تريده عدمت الإرادة فيه فأرجو أن لا يؤاخذك الله به. جاءتنا هذه الورقة، ما أعرف هذا الحديث يقول عن أبي أمامة. على كل حال حتى ما ذكروا المصدر، مما يدل على أنهم يعني يروجون أشياء لا سند لها. إذا شفتم مثل هذا الورق ما ذكر المصدر، صحيح البخاري صحيح مسلم أحد الكتب الستة، حتى نرجع إليه ونعرف السند ونعرف صحته من عدم صحته، لا يعول عليه. هذه تأليفات وتركيبات يعني تحتاج إلى سند، ولا يجوز أن توزع في الحرم. يعني لا، الذي وزعوها خلسة. أي نعم، على كل حال يتق الله من يوزع مثل هذه الأشياء، لا يوزع أمور لا سند لها. إذا نويت العمرة وأحرمت من الميقات ولكن عند وصولي الحرم كنت مريضا، فهل يجوز لي تأجيل الطواف للغد؟ نعم يجوز لك، كنت مريض أو تعبان تستريح حتى تستعيد صحتك وعافيتك ونشاطك وتطوف، ولو أخرته إلى الغد أو بعد الغد لكن تبقى على إحرامك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحيانا أمر على قبر والدي في المقبرة، وهذه المقبرة في حدود البنيان في القرية، ما هو الواجب في مثل هذا؟ تسلم، يعني تسلم وتدعو له، السلام عليك يا أبي، وتدعو لأصحاب المقابر، نسأل الله لنا ولكم العافية، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نحو هذا الدعاء. نعم، إذا أتيت الجماعة في التشهد الأخير ومعي جماعة هل أدخل مع الجماعة أم أنتظر؟ وإذا سلم الإمام أقيم جماعة جديدة؟ على كل حال لو كبرت أدركت الجماعة بتكبيرة الإحرام، كبرت وأنت واقف ثم تابعت الجماعة في الجلوس فقد أدركت الجماعة، وكونك تدرك الجماعة الأصلية والجماعة الأكثر أحسن من أن تقيم جماعة أخرى وإن لم تدرك الصلاة، لكن تكون أدركت الجماعة إن شاء الله. الحمد لله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله. هل يجوز أن هذا؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.